الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. توقف بنا الحديث عند هذه الآيات من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ذكر المولى عز وجل في هذه الآيات نعم الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام وذريته عليهم السلام، لأن من ذريته الأنبياء والمرسلين. وذكر في هذه الآيات ثلة، يعني مجموعة من الأنبياء يراد بها، كما ذكرنا أنبياء من قبل، والمقصود بذكر هؤلاء الأنبياء وقصصهم أخذ العبرة والموعظة والفائدة. و هذه القصص كانت تعليماً للبشر وتعليم للمسلمين خاصة، وحتى يتخلق الناس بأخلاق الأنبياء والمرسلين، وأن يعملوا أعمالهم الجليلة التي استحقوا من خلالها المكانة العالية عند الله تبارك وتعالى. فتضمنت هذه الآيات، واذكر كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، تضمنت آيات هذه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر للعبرة والموعظة صبر إبراهيم حينما ألقي في النار، ليأخذها أهل الإيمان عبرة فيما يلقونه من شدة وغلظة من الأعداء، من أعداء الإسلام، كما كان يلاقي الصحابة رضوان الله عليهم تلك الشدة من قريش وأعداء الإسلام. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. مدحوا بأنهم عندهم أيد وعندهم أبصار، والحق أن الإنسان لا يمدح لأن له يد أو له بصر، لأن كل الناس عندهم أيد وكل الناس عندهم أبصار. فإذا المقصود بأولي الأيدي والأبصار لم يقصد بها أن لهم أيد وأبصار، وإنما المقصود أن لهم قوة في تنفيذ ما توصلوا إليه. عندهم بصيرة، عندهم بصيرة لمعرفة أمراض الأمة. أولي الأيدي والأبصار عندهم بصيرة، يعني ذكاء وفطانة، بحيث يستطيعون أن يقفوا على أمراض الأمة. ثم عندهم أولي الأيدي، عندهم قوة في علاج ذلك الأمر، لأن قد الإنسان قد يدرك الداء ولكن ليس له قوة في علاج ذلك المرض، ليس له قوة. الأنبياء مدحهم مولى تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. عندهم بصيرة في الوصول إلى أمراض الأمم، وعندهم قوة في التنفيذ لعلاج تلك الأمراض. ومن ثم بطبيعة الحال الذي يكلف بأي مهام إن لم تكن له بصيرة، ما عندوش كفاءة، ولا ما عندوش قوة في تطبيق البرنامج الذي يدعو إليه، فلا مجال في أن يحكم. واحد ما عنده بصيرة وما عنده قوة في التنفيذ، ما عنده بصيرة ما عنده قوة في التنفيذ، هذا ما يقدر يغير شيء. والبصيرة بطبيعة الحال الأنبياء أوتوا هذه البصيرة لأنهم كانوا يستمدون الأمر والنهي من عند الله، وكل من يستمد الأمر والنهي من عند الله يكون على بصيرة ويكون على صواب، ثم يحتاج إلى قوة الإيمان واليقين في الله للتنفيذ. لأنني ما عندوش قوة اليقين وقوة الإيمان، قد يقف على الحق ولكن لا يستطيع أن ينفذه، مثل قوله تبارك وتعالى: إن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هناك من يقف على منكر ولكن ليس له الشجاعة في أن ينهى عنه، يقول لك أنا لا أريد المشاكل، أنا أعرف بأن ما هم عليه خطأ، ولكن لا أريد أن أعرض نفسي للشتيمة وللمعارضة وربما للمعركة. يقول لك أنا أنكر بقلبي، أنكر بقلبي. هي نوع من أنواع الإنكار ولكنه إنكار سلبي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الإسلام يريد المسلم الإيجابي، لا يريد المسلم السلبي. إنكار بالقلب هو إنكار سلبي، صح، هو إنكار، هو نوع من الإنكار. وهذا الإنكار بالقلب يعني لا يجعل المسلم تحت مظلة أهل الضلال، لأن من رضي وتابع. مثلا كيكون مثلا في أي منطقة أو في أي هيئة ولا في أي نظام منحرف، إذا رضي وتابع أصابته لعنات الله عز وجل. أما إذا كان مغلوب عليه مكره وأنكر بقلبه، لم يستطع أن ينكر بلسانه، فهذا خارج المظلة، لأن المظلة تظلل كل الناس. لكن من تحت المظلة، من تحت المظلة، إنسان يعيش في مجتمع مثلا، من تحت المظلة، هناك من هو راضي، هناك من يتابع، وهناك من هو مكره. الذي فمن كره فقد برئ، ومن أنكر، حديث هكذا يقول: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ليرضى بأي اتجاه مخالف للإسلام يرضى ويتابع، هذا أو على خطر، أو بمثل من دعا إلى الضلالة، الذي يدعو إلى الضلالة والذي رضي به وتابعه فهم سواء في الضلال. لكن كاين صنف من الناس هو موش عجب الحال، لكن كاره للحال، وكاين واحد آخر أفضل منه هو الذي ينكر، يقول بلي هذا انحراف. كلما يكون انحراف في أي مجتمع كان، كلما يكون انحراف يقول هذا انحراف وأنا لا أقبل به ولا أعترف به مثلا، وهذا مهم. فالأنبياء من الأشياء التي مدحوا بها أنهم يستطيعون أن يقفوا على أمراض الأمة، ولهم القدرة في علاجها. القدرة هذه مرتبطة بالشجاعة، مرتبطة بخشيته من الله وحده دون سواه، ومرتبطة بأن لا يتحكم فيهم أحد، لا يتحكم فيهم أحد، وإنما ينفذون أمر الله عز وجل ونهيه. أولي القوة في العبادة والبصيرة النافذة، فإنهم دأبوا على الطاعة وقويناهم على العمل الصالح. ثم قال تعالى: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. المولى عز وجل وفقهم إلى أعمال تضمن لهم دار الآخرة. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فقد اصطفاهم الله عز وجل واختارهم. قلنا أن الأنبياء المولى عز وجل اصطفاهم، فهم نجد بأن نسبهم يكون نسب حسن، وسيرتهم تكون حسنة حتى قبل نبوتهم ورسالتهم. لأنهم يهيئون الأنبياء والرسل يهيئون لهذه المهمة، فهم يتصفون بأفضل الصفات وأحسنها لأنهم سوف يكونون قدوة، فما ينبغي أن يعيبهم شيء. ولذلك من يرصد نفسه لمقامات التوجيه والمسؤولية لابد أن يكون في منأى عن الشبهات وفي منأى عما يقدح في شخصه، لازم يكون بعيد عما يقدح في شخصه في الأخلاق وفي السلوكات، لأن أعين الناس معقودة عليه، أعين الناس معقودة عليه، وخطواته مرصودة وأفعاله معدودة. أنت كأب، حتى كونك كأب فقط، كأب داخل الأسرة، أعين أطفالك معقودة بك، سلوكك مع يعني أعضاء أسرتك يرصدون حركاتك، يعدون عليك كلامك. وزيد وزن، واحد مسؤول على مسجد، واحد مسؤول على شركة، واحد مسؤول على بلدية، واحد مسؤول على دائرة، واحد مسؤول على ولاية، هذا الناس معقود عليه، كل الناس يعدون عليه أفعاله. ولذلك الأنبياء لما كانوا قدوة فإن الله عز وجل اصطفاهم بأفضل الصفات وأحسن الأخلاق، وكل واحد يحب كلامه يكون مسموع ومقبول ويجد كلامه آذانا صاغية وقلوب واعية، لابد أن يعطي المثل الأعلى، يعطي مثال منيح، كأب أعطي مثال منيح، كزوج أعطي مثال، تحب زوجتك تطيعك أعطيها مثال منيح، تحب أبنائك يطيع أعطيهم المثل المطلوب، تحب تكون عامل في المعمل تاعك باش تكون سمعتك محمودة، أعطي صورة المسلم الذي يعمل. إذا كنت مسؤول أعدل بين عمالك، أعطي الصورة المطلوبة، وقس على ذلك، وقس على ذلك، وبقدر ما تكون على هذه الشكلة بقدر ما يكون كلامك مسموع ونهيك أيضا مسموع. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، يعني ممن اختارهم الله تبارك وتعالى وممن جمعوا الخير كله. وإنهم عند الله لمن المختارين من أبناء جنسهم الخيرين المطبوعين على حب الخير وفعله، فلا يميلون للأذى، وليس في قلوبهم شيئا من الضغينة والحقد والحسد والبغض لأحد، ولا يقترفون منكرا، هذا في قوله تعالى وكل من الأخيار، ولا يرتكبون معصية، فهم أخيار مختارون من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تقرأ أنت الإنجيل وتلقى كلام قبيح على لوط عليه السلام، ثم تجد كلاما قبيحا أشد قبحا لم نسمع مثله على سيدنا سليمان عليه السلام، ثم تجد كلاما قبيحا على داود عليه السلام أيضا، فاتهم داود عليه السلام بأن أعجبته إحدى نساء جنده فبعثه ليقتل في المعركة ليتزوجه، وهذه كذب وافتراء على داود عليه السلام. واتهم سليمان عليه السلام بارتكاب أفحش المنكرات حيث اعتبروه أنه يفعل فعل قوم لوط والعياذ بالله. واتهم لوط عليه السلام في الإنجيل بأنه قد وقع على ابنته الكبرى فأنجبت منه، فقالت الصغرى ينبغي أن أقع فيما وقعت فيه أختي الكبرى لأنجب من أبي أيضا، وزنا المحارم. يعني هذا كلام عن الأنبياء في الإنجيل، يعني في الإصحاح كذا، إصحاح بتاعهم مكتوب الكلام هذا من كتبهم يعني من أناجيلهم. بينما المولى عز وجل في القرآن الكريم حينما يصف لنا الأنبياء دائما كل نبي يذكره إلا ويصفه بأفضل الصفات ويثني عليه ويذكر صفاته الحميدة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، اختارهم عز وجل وهم من أخيار الناس وأفضل الناس وأحسن الناس. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، يعني هم بعيدون عن المعصية لا يقترفون إلا لا يفعلون إلا خيرا، ليس في قلوبهم ضغينة ولا حسد ولا كره ولا بغض لأحد من المسلمين. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ثم أخبر تعالى عن الهدف من ذكر هذه الأخبار. فهذه الآيات القرآنية التي تعدد محاسن الأنبياء تذكر لهم وتنويه. الله عز وجل يمدحهم وينوه بالأنبياء والمرسلين، وذكر جميل في الدنيا، وشرف يذكرون به أبدا. يعني كل ما يذكر واحد نبي من الأنبياء إلا ويذكر محامده، يذكر صفاته الحميدة، فالناس تخلد بأفعالها الطيبة. الناس تخلد بأفعالها الطيبة، لا تخلد الناس بأكثرة أموالها ولا بعلو مناصبها، وإنما تخلد الناس بفضائل أعمالها. هكذا تخلد الناس بفضائل أعمالها. وإن لهم وللمتقين لحسن مرجع. في قوله تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، يعني المآب ما يؤوب إليه الإنسان، يعني نهايته. قد وصفه الله عز وجل أنها حسن مآب. من كان من المتقين فإن نهايته تكون حسن مآب، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا الحسن مآب في الدنيا والآخرة. تتقي الله عز وجل، اتقوا الله تروا العجب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. فالتقوى والتوكل يعني الإنسان إذا التزم بهما وجمعهما في حياته فإنه يرى الأعاجيب، يرى العجب العجاب، إذا كان عنده يقين في الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وصف هذا حسن المآب الذي يقصد في جزء منه الآخرة، حسن المآب في الدنيا والآخرة، فذكر حسن مآب الآخرة، فقال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. فسر المقصود بحسن المآب وهو جنات، والجنات اللي فيها إقامة دائمة، مفتحة لهم الأبواب. فإذا قدموا، إذا قدموا على الجنة فتحت لهم الأبواب إكرام الله، تفتحها إكرام لهم، تفتحها الملائكة ليدخلونها مكرمين. وفي هذا إيماء، يعني إشارة بأن هؤلاء لهم قيمة، أهل التقوى لهم قيمة كبرى عند الله. وفيها إشارة إلى أن هذه الأبواب وهذه البيوت واسعة فسيحة. إنسان أحيانا في هذه الدنيا ربما يعمل طول حياته، والله أعلم إن استطاع أن يكتسب سكنا خاصا له ممكن يخدم قحية. وعجيب في أمر الإنسان أنه أمر الدنيا قد يبذل فيها جهود مضنية وقد لا ينال مبتغاه، لأن فيها من ذاك المعرفة، فيها البيستون، فيها كذا، فيها الفوضى شوية، ماشي سهل بشي يصير. بينما الآخرة لو يعمل لها عنده ضمان بلي ينال الغرف، والغرفة الواحدة يعني مسيرة 60 ميلا، كنقولوا 90 كيلومتر، غرفة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ما وين الإنسان يضمن أنه يسكن؟ لا يعمل. كاين بعض الناس وين يضمن اللي يسكن في سكن فسيح ما عنده تعب ولا جهد وما عنده هم ولا حزن ولا قلق ولا مرض، فهو في صحة دائمة، لا يصيبه هرم ولا جوع ولا عطش، لا يكدح ولا يتعب، وتجده غافل عن بلوغ تلك الغرف لا يسعى لها، وهي غرف مضمونة لمن عمل لها، غرف مضمونة لمن عمل لها. وبينما تعب الدنيا تجده يسعى لها سعيا حثيثا ويبذل فيها جهود مضنية، ولا ربما لا ينالها البتة، ما يحصلش عليها. وإذا كان الإنسان على الأقل تقدير، أنا ما أقول الإنسان ما يسعاش إصلاح حالته الدنيوية لا بد يسعى لها، ولكن فإن كان ولا بد فينبغي أن يكون سعينا لتحصيل دور الدنيا كسعينا لتحصيل دار الآخرة. الإنسان كما يسعى لسكن الدنيا يسعى لسكن الآخرة، كما يسعى لمرتبة المنصب المرموق في هذه الدنيا الواحد يحب يرتقي منصب إلى منصب، فلا بد أن يسعى إلى مناصب الآخرة، لأن حتى الجنة مراتب ودرجات، الجنة مراتب ودرجات. فما ينبغي أن يكون المسلم أن سعيه حثيث لمراتب الدنيا ومناصب الدنيا، بينما تجده يسير سير السلحفاة فيما يتعلق بدرجات الآخرة، هذا من قلة عقل الإنسان. علاش نجد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون اجتهادا لا مثيل له للآخرة؟ لأنهم ضمنوا أنهم إن دخلوا الجنة ضمنوا المراتب العليا وضمنوا النعيم الأبدي، لذلك كانوا كذلك، جنات عدن مفتحة لهم أبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي تراهم متكئين على الأرائك والأسرة. إنسان أحيانا يدخل بيوت، يدخل بيوت، بيوت الأغنياء أو بيوت من وسع الله عليه، فيجد عندهم أرائك وأفرشة ربما تأخذ بتلابيب نفسه يعني تشغله، لما يرجع البيت يبكي يحكي ربما إذا كان ناقص عقل راح يحكي لمرته، إذا كان ذكي ما يحكي، إذا كان ذكي ما يحكي، ولكن إذا كان ناقص عقل مسكين يبدأ غير يحكي يزيد يهبلها بعد تهبل شر هي تهبل فيه، وأنا ما عندي والو وأنت ما شريت والو. أحيانا لازم الإنسان يسكت ما كان تهضر بزاف، لأنه يقول لك هذا هذا كلام الساذج الأحمق، واحد ساذج يقولها والشف يخا وش كلينا بعد تقول تسمح لك كنا جيعانين احنا رانا في التمر راك بسيطنا وطبقنا على بالناس، خلي الامور خلي الامور الامور هي تصير على ما يراب، اسكت انت خليها في قلبك احكيها بالك صاحبك ما تحكيهاش لمرتك. وديك ابن الجوزي، ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر مما ينصح به الرجال، مش احنا نقول لكم مثل الرجال العشاء راح تقولها المرأة ما قلنا والو تسمح لك لها مما ينصح به الرجال يقول لا تذكر لزوجك ما عندك من مال، فإن كان كثيرا فإن كان كثيرا طلبت منك وإن كان قليلا احتقرتك، ففي الحالتين انت حاصل. ما تقولش ما تعكش عندك من دراهم، ما تقولش، تقول تحصل. وكان زعما يقول لك هو احنا كيف كيف زعما راك في الجزائر يا ربي واش كيف نقولها كلش تقولها تحصل ما تقولش، واحد يقولها قال لنا الشيخ ما تقول العشية يقول لها قال لنا الشيخ ما تقولوش راه عندكم دراهم، تقول لك ما تزيدش تروح تسمع هذا الشيخ هذا خلاص هي نهار الاخر اليوم، يقول لك انا ما اديش ما عندكش فينا ما اديش فينا الثقه. لا انسان انسان احيانا يكون فطن يكون ذكي تجد، لكن تجد في النساء المتواضعة. أنا مرة نشفى بابا قال أمي في يوم أيام قالت له زد لي في النفقة، قالها شوفي يا بنت الناس، قالها إذا كاين مال هم خبي لي، إذا كاين ما قالش بابا ما قالش إذا كاين مال قالها هم خبي ليك، قال أنا ما ندخل قهوة ما نسهر ما عنديش من نضيع المال هذا راك تشوفيني كيما، قالها إذا كاين مال هم خبي لي وخلالها على الاستفهام كاين ولا ما كاش ما قال. هذا الآباء قديم رحمه الله. وعند متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، حتى لا نبتعد على فكرة، قلنا الإنسان يدخل أحيانا بيتا تاع غني فيرى ذلك الفراش ويرى تلك الأرائك وتلك الأجهزة وذلك الرونق وذلك الجمال بيت، فيتمنى لو له مثل ذلك، لو كان له مثل ذلك يتمنى، وإن كان يرى ذلك بعيد المنال يرى ذلك شيء بعيد، لكن عندك كيف يمكن أن تنال كل ذلك في الآخرة. يقول مولى عز وجل متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، فاعمل لهذه، فإن لم تنل تاع الدنيا هي لا تساوي أمام الآخرة شيء، لا تساوي شيء. لأن حتى لباس لباس أهل الجنة من استبرق، والاستبرق هو اللباس الذي نسج بخيوط من ذهب. لباس أهل الجنة هو لباس نسج من خيوط ذهب، معناتها نعيم تاع الجنة لا يمكن أن يقارن بمتاع الدنيا. مهما رأيت الملوك والسلاطين الأغنياء ورجال الأعمال، مهما رأيتهم في قصور ورأيتهم في ألبسة وفي مراكب، فما يناله المؤمن التقي في الجنة لا يقارن مع متاع الدنيا، لا يقارن. ولذلك كان حري بنا، كان حري بنا أن تكون جهودنا لبلوغ مقامات الصالحين عند رب السماوات في جنة في جنات الله تبارك وتعالى، أن تكون جهودنا أكبر وأن تتضاعف جهودنا. كلما إنسان علم هذا البيت كلما ينبغي أن تكثر جهوده لذلك. وعندهم قاصرات الطرف أطراف، قاصرات ولهم زوجات، قاصرات الطرف هي المرأة، الطرف يقصد به العين البصر. المرأة التي تقصر طرفها هي المرأة التي لا تلتفت إلا لزوجها، لا تلتفت إلى غير زوجها، تلك تسمى قاصرات الطرف، يعني بصرها لا يلتفت إلا إلى زوجها. مهما كان الرجل هذا الذي يكون ما تلتفت إليه، جميل غني قوي الجسد لا تلتفت إليه. نساء الجنة ذلك قال حور في صورة أخرى، قال حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. واحد ما مسهم قبل من يعني أعطيت له أو كانت من نصيبه. قاصرات حابسات طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيره، إلى غيره ما ينظرش إلى غير الأزواج، وهم متساويات في السن والحسن والجمال. في قوله أطراد يعني متساويات في السن والحسن والجمال، يحب بعضهن بعض فلا تباغض ولا غير عندهن في نفوسهن. لأن الرجل في الجنة قد يزوج أكثر من امرأة، والمرأة معروفة أنها تصف بالغيرة، لكن قد نزع الله عز وجل من نفوسهن الغيرة، فهم متحببات متفاهمات، وإن كن لزوج واحد لرجل واحد، إلا أنهن متفاهمات يعني متفقات، يعني لا تبغض أحدها إحدهن الأخرى. هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في الجنة، ذكر الفرش، ذكر الشراب والفاكهة، وذكر النساء، هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا ما يعدنا المولى عز وجل. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا رزق الله تبارك وتعالى ليس له انقطاع. النفاذ هو نفذ الشيء خلاص انقطع، لكن رزق الله عز وجل لا ينفذ، لا ينفذ. ذلك قال تعالى في سورة أخرى، قال ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، وقال تعالى عطاء غير مجذوذ يعني غير منقطع، لهم أجر غير ممنون يعني لا ينقطع، أكلها دائم. وصف الله عز وجل أشجار الجنة أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذا أسلوب القرآن الكريم، بعدما ذكر قص الأنبياء وذكر ما واجهوه من أتعاب وثبتوا على الحق وصبروا فكان مصيرهم الجنة، ذكر المولى تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يذكر أصحابه بهؤلاء الأنبياء، وأنهم كلهم كانوا من المصطفين الأخيار وكلهم كانوا من المتقين، ثم بين جائزة من اتقى الله عز وجل، وهو النعيم الذي ذكرناه، جائزة من اتقى الله عز وجل، فهي جائزة عظيمة كبيرة تنتظر من اتقى الله تبارك وتعالى. أسلوب القرآن الكريم دائما فيه ترغيب وترهيب، الترغيب حتى يرغب الإنسان في سلوك طريق المتقين، ثم فيه ترهيب وتخويف ووعيد لمن طغى وتجبر وكفر وعاند وخالف أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من أساليب في التربية، لازم حتى الإنسان كي تتفهم حاجة دائما حاول أن ترغبه وترهبه. واحد كي تفهم حاجة في الدين أعطيه آية على الترغيب، أعطيه آية على الترهيب مثلا، أعطيه حديث فيه ترغيب وحديث فيه ترهيب بطبيعة الحال، رغبه ورهبه، لأن طبيعة البشر ما نقنعوش فقط العقول، نقنع العقول ونؤثر على القلوب. هذا منهج القرآن الكريم في مخاطبة النفس البشرية، مخاطبة العقل ومخاطبة القلب بالترغيب والترهيب دائما. هذا في منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لابد منه. وحتى في أمور الدنيا ما ينبغي أن يستوي الذي يعمل والذي لا يعمل. النظام الرأسمالي تقريبا اقتصاديا ننجح شوية، ننجح. لماذا؟ لأن اللي يخدم بزاف يعطوله بزاف، واللي يخدم شوية يعطوله شوية. النظام الاشتراكي هما كلاهما نظام، عنده النظام الرأسمالي من حيث الاقتصاد أنهم يثمنون العامل، اللي يخدم يخدم، وهذا من الإسلام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. اللي راه على صواب واللي راه على خطا ماشي كيف كيف، واللي يخدم واللي ما يخدمش ماشي كيف كيف. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. حتى العمل عنده الاسلام يثمن العمل. نظام الاشتراكي او الشيوعي اللي يعمل واللي ما يعملش يخلصوا كيف كيف، ولو هذوك اللي يعملوا ولو ما يعملوش فاغلقت كل الشركه، لان اللي يعمل ماشي كما اللي ما يعملش. ولذلك المولى عز وجل هنا يبين المتقي الذي اطاع الله والتزم امره هاوليك الثواب تاعو، ثم يحدثنا المولى عز وجل عن من طغى وتجبر واعتدى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذه الآيات تذكر ألوانا من العذاب للكفار والطغاة. هذه الألوان من العذاب حينما يقرأها الإنسان ترتعد فرائسه ويناله خوف شديد لشدة الوصف وقسوة العذاب وتصويره كأنه واقع أمامك. مولى عز وجل يصور لنا عذاب أهل النار وكأنه الآن أنا نشوف فيه أمامنا، وهذا يحدث تأثيرا في القلب، ويتفاعل المسلم مع الأوصاف هذه لما يقول هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. فيصف وكأنك ترى أهل النار وهم يعذبون الآن، وهذا من بديع معاني القرآن الكريم وألفاظه. من البديع هذا هو القرآن الكريم له تأثير بليغ. بعدما ذكر قلنا جزاء المؤمنين، ذكر أن للطغاة الكافرين الخارجين على طاعة الله المكذبين للرسل لهم سوء المصير وشر مآب، وهو حرقهم في النار، فبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. ولذلك قال هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا قال قبل ذلك جهنم يصلونها فبئس المهاد. مهاد هو الفراش، بئس الفراش اختاروه بطبيعة الحال، أي كأنما تحتهم من النار كالمهاد أو الفراش. وهنا المقصود بالطاغي كل من طغى وتجبر، سواء طغى بنفسه، سواء اعتدى على غيره، سواء عاند وكابر في التزام أمر الله ونهيه وشريعته. ثم وصف جهنم فقال هذا فليذوقه العذاب، قال هذا فليذوقه حميم وغساق. هذا العذاب وصفه بأنه ماء حار شديد الحرارة سيتذوقه، والغساق هو صديد أهل النار يتجرعونه، يعني يشربون من الماء الحار الساخن ومن الصديد. الصديد اللي هو كله يعلم بأنه رائحته نتنة، وهو صديد حار أيضا يتجرعونه. ولهم عذاب آخر كالحميم والغساق، حينما قال بعد ذلك وآخر من شكله أزواج، يعني حميم وغساق من نوع آخر لكن يشبه الحميم والغساق، ولكنه أشد كراهية وإلاما كالزقور، يعني يؤذي الإنسان وكراهية. هذا فوج مقتحم معكم. وتقول الطائفة الأولى، الطائفة الأولى التي تدخل النار مع زبانية جهنم، هذا فوج أي جمع كبير أو كثير داخل معكم، لا مرحبا بهم، أي لا كرامة لهم، إنهم داخل النار كما دخلناها. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا، إنهم صالوا النار أيضا، هي أفواج. وقال تعالى فيقول أتبع لقادتهم بل أنتم لا مرحبا بكم، يعني كل واحد لا يرحب بالطرف الآخر، سواء الأتباع أو المتبوعون، سواء الطغاة أو الذين اتبعهم، كل طائفة لا ترحب بالطائفة الأخرى. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أي لا كرامة لكم، وأنتم أحق بهذا منا، إنكم أغويتمونا، فكأنكم فعلتم بنا هذا، فبئس المقر، جهنم لكم ولنا. فيقول الأتباع أيضا للرؤساء يا ربنا كل من أوردنا هذا المولد في النار فزده عذابا مضاعفا في جهنم عقابا على الكفر والإضلال. فكل واحد يعني يذكر طوائف المولى عز وجل في النار، سواء أتباع أو الطغاة، سواء الجبابر الذين تجبروا ورفضوا هذا الدين أو الذين اتبعوهم على انحرافهم وضلالهم، كلهم يدخل فوج وفوج، وكل واحد لا يرحب بالآخر، كل واحد لا يرحب بالآخر. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا في النار. أولئك الضعفاء قالوا كل من تسبب في دخولنا النار فزده عذابا ضعفا في النار، يطلبون هذا من الله عز وجل. والآية المولى عز وجل قال في سورة أخرى لكل ضعف، كل يضاعف له المولى عز وجل. لذلك الإنسان لا ينفعه أن يتبع جهة معينة على غير هدى من الله عز وجل، لأنك لا يمكن يوم القيامة أن تعتذر بأنك كنت متبعا لفلان أو متبعا لعلان، هذا لا ينفعك. وقالوا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. كاين واحد يعتذر قال احنا تبعناهم، لكن المولى عز وجل زودك بعقل، وهذا الذي اتبع فلان وعلان ربما اتبعه لمنفعة لمصلحة، فلو أنه راهن على الحق لنجا، لو أنه كان يسير حيث صار الحق وحيث يدور الحق لنجا، لكنه كان ممن آثر الدنيا على الآخرة، وسار مع من يحقق له منافع ومصالح آنية عاجلة، عنده مصالح ومنافع، قال كان نسير مع الناس يحق لي كذا وكذا وكذا، مما جعله يصرف بصره عن الحق وأهل الحق واتبع أهل الباطل، لأن ربما أهل الباطل سيحققون له بعض المنافع الدنيوية، فهو لما يعتذر يوم القيامة لا ينفعه العذر. قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، لكن هو سيعذب الذين اتبعوا والذين اتبعوا، كلاهما ينالهم العذاب لكل ضعف، فلا ينفعهم، لا تنفعهم هذه الأعذار. فيقول أتباع أيضا للرؤساء: يا ربنا كل من أوردنا هذا المورد في النار فزده عذابا مضاعفا في جهنم عقابا على كفره وضلاله. وقال جماعة من زعماء الكفر تعجبا وتحصرا، وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ما لنا لا نجد في النار رجالا كنا نعتبرهم في الدنيا أشرارا لا خير فيها. كي الناس اليوم مثلا في مصر هم يعتبروا جماعة الإخوان يعتبروها بالإرهابية وباللي جماعة منحرفة وضالة وبأنها تريد أن تحرق البلاد والعباد، يتهمونها بالباطل يعني. وكانوا يعدونهم الآن كانوا يعدونهم أشرار العلمانيين، هذو بالدين يعتبرهم هؤلاء من الأشرار بطبيعة الحال. يريدون بذلك ضعفاء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان. والزعماء القائلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو جهل وأمية بن خلف وغيره. كنا في الدنيا نعدهم أشرارا لا خلاق لهم، يعني في زعمهم سيكونون في الدار. هل لأننا سخرنا منهم أو سخرناهم في أعمال الدنيا فلم يدخلوا النار، أم مالت عنهم أعين الأبصار وهم في الجنة، أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ هم يسألون. قال: إحنا ما مناش شايفينهم في النار، ولو وسرى كيفاش ما مش معانا، ليش ما مش معانا؟ فهذا هذا فكرهم وهذا عقلهم، يعني احتقروا أن يكون أهل الإيمان من أنهم يكونون في الجنة، بل ظنوا أنهم يكونون أهل النار، لأن ميزان كفار قريش كان ميزانا غير سليم. كانوا يعتبرون أنفسهم هم أولى بالرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون أن الذي له مال وله جاه هو أولى بالنعيم والجنة من غيره، هكذا كان تفكيره. ظنوا أن أنسابهم وأموالهم ومناصبهم هي التي تقدمهم عند الله تبارك وتعالى. حتى بنو إسرائيل قالوا مثل هذا لما قالوا: جعل لنا طالوت ملكا. وش قال لما جعلهم طالوت ملكا؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. كيفاش هذا يكون ملك علينا وما عندوش المال كيما احنا؟ عم بالهم اللي عنده المال وعنده السلطان هو لازم يكون، الملك، ولازم يكون يقود، هو لازم يكون فيه الرسالة، هو لازم يكون فيه كل شيء. قال تعالى: إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم. عنده بسطة في العلم، علم الله تبارك، والجسم، الجسم ينفذ ما عنده من حقائق له القوة في تنفيذها في الواقع. بسط في العلم والجسم، لأن ممكن يكون عندك برنامج ما شاء الله، لكن ما عندكش قوة باش تنفذه، عندكش قوة فلا تستطيع أن تنفذ، فلا بد أن تجمع بين القوة وتجمع ما بين الكفاءة أو العلم أو علم الله تبارك وتعالى. إذا جمعت ما بين القوة، علاش ابن تيمية قال إن هذا الدين ينتصر بمصحف وسيف. المصحف اللي هو البصيرة، والسيف هو القوة التي تنفذ وتحمي هذا المصحف. بصح عندك مصحف ما عندك قوة، ما تقدر تنفذ ما في المصحف، لازم تفيزه بطبيعة الحال. والأمة الإسلامية حينما ملكت المصحف وملكت الجيوش الجرارة دانت لها شبه الجزيرة العربية، وانتصرت على الروم والفرس وطبقت ونفذت شريعة الله تبارك وتعالى. قالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يعني يقصدون قلنا سلمان وبلال وعمار وغيره، اتخذناهم سخريا يعني استهزأنا بهم، أم زاغت عنهم الأبصار، يعني هل لأننا لا نراهم هم موجودين معنا ولكن ما نشوف فيهم راح كيف ما كان؟ ظنوا ذلك. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا التخاصم تاع أهل النار الذي يقال. ثم أخبر تعالى أي في ذلك الذي حكاه الله عن قادة الكفر هو حق قائم ثابت لا بد منه ولا بد أن يتكلم به، فإن تخاصم أو تنازع أهل النار أمر حتمي واقع يوم القيامة. يعني هذا الذي حكاه الله عز وجل عن قادة أهل الكفر في النار هو الذي سيقع بمثل ما أخبر به المولى تبارك وتعالى. وهذا الحديث سيقع أيضا بين الرؤساء والأتباع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويوم القيامة في النار هذوك اللي تبعوا فلان لفلان وهو على ضلال تبعوه على مصلحة يتبرؤون منه وهو يتبرأ منه حتى الشيطان يتبرأ من الذين كفروا. قل أمرتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، إني كفرت بما أشركتموني به. يعني حتى الشيطان سيتبرأ، أي قل هم أنا ما ننقذكم ثم ما تنقذون، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ. هذا الشيطان الذي أضل الناس سيتنكر له، ولذلك الإنسان يحرص على أن يكون متبعا للحق. لا يتبع الإنسان أشخاص، لا يتبع أشخاص، ولا يدور حيث تدور المصالح، ولا يتحرك حيث المنافع، ولا يتحرك حيث يعني إنما يتحرك حيث يتحرك الحق، ويدور حيث دار الحق، ويمشي مع الصواب. فإن لم يجد صوابا نأى بنفسه عن كل ما هو موجود. وذلك في الحديث حذيفة بن اليمان وش قال له؟ فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ماذا أفعل؟ ما عندهم شكون نتبع؟ قال لئن تعض بشجرة حتى تموت، قال اعتزل الكل، ولئن تعض على شجرة حتى تموت وأنت على ذلك خير لك. قال لي لما لقيت حتى واحد على الصواب وعلى حق وما كان لا جماعة المسلمين ولا إمامهم، ما كان حتى واحد على حق. قال جبد روح أحكم روح سفح الجبل وشد روح بري يحطونك. معناته ليس للمسلم عذر مهما كانت الظروف في أن يتبع غير أهل الحق. المسلم مطالب بأن يتبع أهل الحق إن وجد، وأن يسير في فلكهم ويكون معينا لهم وناصرا، فإن لم يوجدوا يعتزل نفسه، يعني يعبد ربه ويعتزل نفسه. لئن تعض على شجرة خير لك من أن يعني تفعل كذا أو كذا أو كذا. هذا هو الذي هذا الذي يعلمنا القرآن، خير من إنسان يعود يحدث له هذا الحديث الذي دار بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة. لأن يا إما أنت تعزم تبع الحق، يا إما رح يوم القيامة توقف في الموقف الذي يحدثنا عنه القرآن الكريم اليوم. في القرآن الكريم يحدثنا عنه القرآن الكريم، يوم يتبرأ منك الذين اتبعته، وتكون عندك خسارتك كبيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير. هذه الآيات فيها حديث عن التصديق بكتاب الله. أخبر تعالى في كتابه عن أسباب الدعوة إلى الإيمان بالقرآن الكريم والتصديق به، لاشتمال القرآن الكريم على بيان أصول العقيدة وهي التوحيد، وإثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وإثبات المعاد واليوم الآخر. هذه ثلاث أمور هي التي كانت تنكرها قريش، كانت تنكر التوحيد، كانت تنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنكر قريش يوم البعث يوم الحساب. وإحنا نعرف من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومجنة الرسل تؤمن بالله توحيد، تؤمن بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر من البعث. فقريش كانت تنكر أركان الإيمان ولم تريد أن تذعن لأركان الإيمان. ومنه النجم من القرآن الكريم يركز على هذه الثلاث أمور تركيزا دقيقا: عقيدة التوحيد، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة البعث والحساب والجزاء. هذه تلك مسائل القرآن الكريم سيطنب فيها، فيكون التكذيب بهذه الأصول جرما عظيما وبعدا عن الواقع. فمن كذب بذلك جنى على نفسه، ومن آمن بالتوحيد وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأيقن بوجود القيامة فهو الذي ينجو ويدخل جنة الخلد. قل إنما، يعني الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر أيها النبي عن مهمتك ورسالتك، وقل لكفار المشركين في مكة وغيرها: إنما أنا مخوف لكم من عذاب الله، يعني أنذركم بعذاب الله إن لم تستجيبوا، مبلغ ما يتعرض له المنكر المكاذب من أحوال السوء بسبب الإعراض عن دعوة التوحيد. قل إنما أنا منذر، يعني محذر لكم، وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ليس لي من أغراض أو أهداف إلا الإنذار والتخويف وشدة العذاب وفداحة العقاب لكل من كذب برسالتي وأنكر وجود الله تعالى ووحدانيته. فليس هناك في الوجود على الإطلاق إلا إله واحد لا شريك له. قريش لم تنكر وجود الله، بل عيبها أنها أشركت مع الله غير الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن عيبهم إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. مشكلة قريش كانت في الشرك بالله تبارك وتعالى، أنهم عبدوا مع الله غير الله، وأعطوا من خصوصيات الله أعطوها للأصنام، كانوا يسجدون لها ويذبحون لها القرابين ويستغيثون بالأصنام، وكان هذا شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام. والتصديق بالقرآن وبوعد الله نجاة، والتكذيب به هلك وخسران وضياع. ثم توعد الله عز وجل المخالفين أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم، المعرضين عن القرآن، فقل أيها الرسول المشركين إن هذا الذي أخبرتكم به من كوني رسولا منذرا، وأن الله واحد لا شريك له، وأن القرآن كلام الله ووحيه، هو خبر عظيم، لكنكم أنتم تعرضون عما أقول. وفي هذا توبيخ شديد وتقريع لهم لإعراضهم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. القرآن نبأ عظيم، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ثم أخبر تعالى بما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له قبل الوحي القرآني أي علم بأحوال الملأ الأعلى وما دار بينهم حين اختلفوا في شأن آدم عليه السلام وذريته وجعلهم في الأرض وامتناع إبليس عن السجود. فلولا الوحي لم يكن النبي يعلم بتلك الغيبيات. يعني هذه الآية تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لأن من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأن وقع تخاصم في الملأ الأعلى وأن إبليس لم يسجد؟ كل هذه الأمور من أين للنبي أن يعلمها ويخبر بها عن طريق القرآن الكريم إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى؟ فالنبي لم يكن له علم بهذه الأمور، وأخبرهم بأشياء كثيرة لكن عن طريق القرآن الكريم. أخبرهم عن قوم أهل الكهف، وأخبرهم عن الروح: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سألوه أسئلة كثيرة فأخبرهم عنها، ولم يكن ليخبرهم لو لم يوحي إليه المولى تبارك وتعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. والملأ الأعلى هنا يقصد به الملائكة الأشراف. ومما أوحى الله لنبيه أنه أن يخبر قومه أنه ما يوحى إليه إلا للإنذار الواضح والتبليغ، لا لأمر آخر من تسلط أو ملك أو تحقيق أي مصلحة. لذلك تجسدت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن أمور عظيمة، وهي الإخبار بتوحيد الله وقدرته وتدبيره وقهره وعظمته وصدق الوحي والقرآن وكونه كلام الله تعالى، وحصر مهمته في الإنذار والتخويف من سوء العذاب وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له مصلحة، وإنما هدفه فقط الإبلاغ والإنذار. والنبي صلى الله عليه وسلم دانت له شبه الجزيرة العربية، والدليل على النبوة، دليل على نبوته، أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين حينما حصل على غنائم كثيرة رأى صفوان بن أمية، وصفوان بن أمية كان لا يزال على كفره، إلا أن النبي أعطاه الأمان، وفي حنين حضر مع المسلمين المعركة، فرآه يرمق واديا من إبل أو من غنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريده؟ قال: نعم. قال: خذه وخذ الواد الثاني والواد الثالث. أعطاه ثلاثة وديان من الغنم، فقال صفوان: علمت حينئذ أنه نبي، لأن الملوك لا تعطي هكذا. قال: عرفت بأنه نبي، لأن لو جاء ملك لأخذها لنفسي. قال: علمت بأنه نبي. قال: ما كان رجل أبغض إلى قلبي من رسول الله، فما زال يعطيني حتى أصبح أحب الناس إليه، لأنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذهما المشركين الذين ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم للإسلام، وسيسلم صفوان بن أمية، يسلم ويدخل في الإسلام بعد ذلك. باباه أمية بن خلف رأس الكفر، هو أبو جهل كيف كيف باباه بطبيعة الحال، لكن علامة على النبوة لأن الملوك تأخذ كل شيء إليها، لا تعطي الجنود إلا في قليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثلاثة وديان، قلت ثلاثة وديان تاع الغنم، جعله غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد لا ملكا ولا سلطة، إنما هو نذير مبين. ولذلك هذه الدعوة، الدعوة الإسلامية، ما ينبغي للإنسان أن يحاول أنه من خلالها أن يستغني من خلالها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلا إذا ساق الله له رزقا حسنا. إذا ساق الله لك رزقا هذا شيء آخر، لكن أن لا ينتظر أنه من خلال الدعوة أن يكسب غنى أو مال، وإلا اختلط عليه الأمر، إلا ذهب إخلاصه وذهبت مهمته ودوره، كل شيء راح بطبيعة الحال. وإنما هذه الرسالة هي رسالة للتبليغ وللدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وكلما أخلص الواحد لله تبارك وتعالى في تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى، كلما ارتفع مقامه عند الله تبارك وتعالى، وجعل له القبول في الأرض. القبول يعطيه الله عز وجل للناس، حتى ما يعطيه القبول شخص، إنما يعطيه المولى تبارك وتعالى على قدر صدق الرجل، على قدر صدق الرجل يأتي القبول عند الله تبارك وتعالى، يعطيك القبول المولى عز وجل. بعد هذه الآيات ذكر المولى سبحانه وتعالى في آخر سورة الصفات، في أواخر سورة هذه السورة، قصة آدم عليه السلام وتكريمه. نقرأ الآيات، وقت ولا مازال شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه أواخر سورة صاد. تكرر إخبار القرآن الكريم عن قصة خلق آدم وإكرامه في القرآن مرات كثيرة، لكن في كل مجموعة من الآيات التي ذكرت قصة آدم لها فائدة قد تختلف عن فائدة الأخرى، فليس المقصود فقط التكرار للتأكيد، كل ما تعاد ذكر قصة آدم إلا وفيها فائدة جديدة ومنافع جديدة بطبيعة الحال. فذكر هنا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان مخلوق من قبضة الطين ونفخة الروح. قبضة الطين تمثل الجانب المادي في الإنسان، تمثل الشهوات والرغبات، هذه طبيعة بشرية، تمثل اللحم والدم وضعف الإنسان، تمثل كل هذه الأشياء قبضة الطين. لكن لم يكرمه الله عز وجل ولم يسجد له الملائكة إلا بعد أن نفخ فيه من روحه. فالذي يعطي للإنسان قيمة نفخة الروح التي يتعالى بها فيرتفع بالأخلاق السامية وبالسلوكات الطيبة وبالعبادات وبالطاعات. فالإنسان قبضة الطين ونفخة الروح. أنا لا يمكن أن أغذي الجسد وأنسى تغذية الروح. لو كان نغذي الجسد سأنمي في نفسي الرغبات والشهوات، نميها قويها، أنا ندير الرياضة منيحة، نأكل منيح، نشرب منيح، نغذي غير الجسد، ولكن أغفل عن روحي فلا أقرأ قرآنا ولا أتدبر كتاب الله عز وجل ولا أصلي. هنا معناته الرغبات ستطغى على الجانب الروحي، لأنني أنا راني نغذي في البدن ومانيش نغذي في الروح، لأن الروح لها غذاء والبدن له غذاء. أنا ناكل منيح ونشرب منيح وندير رياضة، فالشهوات تنمو فيها. ما الذي يكبح جماح شهواتي؟ وش لي يوقف الشهوات تاعي؟ لازم نغذي الجانب الروحي. إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لابد نغذي جانب الروح. كي نغذي جانب الروحي ندير لي كليب التوازن، نعود أطلق نفسي في الحلال الطيب وأمسكها في الحرام الخبيث، نعود قادر نمسك نفسي لأن غذيت الروح. تغذية الروح تقوم بدور المكابح لفران، نعود كي نحب نفريني روحي نقدر نفريني روحي، أصادف حراما نقدر أجتنبه نقدر نجتنبه لأن أنا غذيت روحي، نغذي روحي ولي عندي قوة الإيمان. قوة الإيمان بماذا؟ بالصلاة لوقتها، بقراءة القرآن، بتدبر كتاب الله، بسماع المواعظ، بسماع العلماء، هذه قوي لك الإيمان. سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الجنة. العلم رح يديك إلى الجنة لأن العلم يقوي الإيمان، يعطيك يقين لهذا الدين، يقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقين في الحق والصواب، فتمسك به. أتوقف عند هذا الحد، عند أواخر، عند هذه الآية. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. المولى تبارك وتعالى أعطى لهذا الإنسان قيمة كبرى. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، كرمه على سائر المخلوقات إلى درجة أن أسجد الملائكة للإنسان لبني الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، ولذلك الإنسان، لكن هذا الإنسان يكرم لا يصبح عنده هذه الكرامة وهذه القيمة إلا حينما إلا حينما يباشر قلبه الإيمان. لكن حينما لا يباشر قلبه الإيمان يصبح شبيه بالحيوان. وذلك الله عز وجل قال لهم قلوب، يقصد بها عقول والقلوب، لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الفاسقون. إنسان اللي عطل حواسه بحيث ما ولاش يأخذ من كتاب الله ومن السنة، عطل كلش، عطل عقله، عطل بصره، عطل سمعه عن كتاب الله والسنة، يصبح هو والأنعام كيف كيف، بل أن الأنعام أفضل منه، لأن الأنعام لم تعطى عقولا. الأنعام ما عندهاش عقول، حيوان ما عندهاش عقول. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.